رسالة مع الموج مستمعينا أصدق العبارات من مرسل للمرسل إليه، واليوم ما بنعرف مين المرسل من المرسل إليه. رح توصل أكيد عبر الموج الزجاجة. أيوة. ورح نفتحها أنا وأنت غرام ونشوف لمين الرسالة. أكيد. بتحب حدا وحابب توصل له مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ خليكن معنا، ممكن يرن هاتف أي واحد منكن وتوصلكن رسالة عبر إذاعتنا. هلا دورك بتفتح اليوم دوري أنا. طيب أوكي. أنا امبارح فتحت الرسالة. سمعيني صوت الورق، أنا بحب صوت الورق أنا. لا لين الرسالة. هلا الرسالة مرسلة للسيدة عفاف حسن. توقع الصبايا هلا اتصلنا فيها أكيد. هي معنا ست عفاف. أيوة. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيكم يا رب. عم تسمعينا؟ ايه أكيد. طيب خلينا نشوف أول شيء، من مين تتوقعي هالرسالة؟ بتوقع هالرسالة من شخص أكيد أنا عزيز عليه كثير وأكيد بعزه كثير. طيب خليكي معنا مشان تسمعي الرسالة من مين. ايه تفضل. عطيتني رسالة كتبها حبيبي بالدمع الحزين، فتحت الرسالة وصلت الرسالة وكاتب فيها المرسل: لا أدري من أين أبتدئ الحكاية، هل أقول للناس أنك الأوفى، أنك الأغلى، أنك وردة الدار التي ما ذبلت، وأنك شمعة العمر التي ما انطفأت. أختي أراك وأنت تدخلين البيت تنظرين لأولادي وكأنهم مولودين من صلب قلبك، تحدقين في عيوننا لتتأكدي أننا لا نخفي سوءا وراء جوابنا المعتاد: الحمد لله نحن بخير. عيني وحدي عينتنا، أعطيني إيدك يا خالي حتى نوصل كلمتنا. يكمل رسالته فيقول: نحن يا أختي مهما كبرنا، مهما طال فينا مشوار العمر، سنبقى أمامك أولادا حول أمهم وستبقين في عيوننا نعمة الخالق وضحكة ترن في فضاء الأيام والسنين. ستبقى يدك الحنونة تمر على وجوهنا كل صباح كما فعلت أمي كثيرا، وما الفرق بينكما؟ وكل منكما قد حفرت اسمها على جدار القلب، حفرته بعطاء لا ينتهي وبمحبة لن تزول مهما ركضت على أجسادنا الظروف والسنين. خي يا خي يا خي دخلك يا خي، مالي غيرك صند الظهر بعد امي وبيه. خي خي خي دخلك يا خي، مالي غيرك صند الظهر بعد امي وبيه. قد راح بين وراحت امي، وراح بين وراحت امي اكل وعمره راحت مرت بني وبنتي ربي عوضه لكن خي والله نراه بيعموا عيني خي والله والله نراح بيعموا عيني يا خي. هلا انت حركت مشاعرنا سواء من الكلمات او من الاغاني. بيكمل الاخ لاخته بيقول ندعو لله ان تبقي لنا كما انت سيدة المكان اينما حلت سيدة قلوبنا كلنا. لا استطيع الحديث عنك اكثر لا يستطيع الكلام ان يقف في حضرة المعجزة. قلبي موجوع مات فيها العيد مو لعيونك بشكي همي اخي وبي وامي اللي دمك من دمي زغري بتحمل همي اخي قلبي موجوع. يكمل في نهاية الرسالة لكننا وأولادنا نحبك كأن حبك صفة متأصلة في الدم. أدامك الله لنا ولزوجك العزيز وكل عام وأنت بألف خير. ست عفاف أيوة. هذه الرسالة موجهة من أخوك الأستاذ علي حسن عارف. الشاعر الكبير أستاذ الرياضيات موجه له تحية. عرفت والله نحن تأثرنا كتير وكلماته كتير حلوة. أكيد والله بعرف. حلو لما الأخ بيعبر لأخته عن مشاعره. هلأ عادة بيكون شوي الأخ هيك قاسي أو البنت بتعبر أكتر عن مشاعره. قدي حلو بهالشهر الفضيل أنه اختارك الأستاذ علي ليعبر لك قدي أنت إليك مكانة وأكيد أنت لامستية بعائلتهم ولكن حب يعبر لك قدام الآلاف المستمعين الإذاعة. صحيح بالنسبة لي أنا يمكن أكبر جائزة بحياتي رغم اني بعرفها انا من جوا بدون كلام فبالكلام بتتبلور اكثر المشاعر. اكيد بدك تعبري يعني التعبير ضروري. تنبسط الاخت لما بتسمع الكلمات. اكيد ست عفاف المحبه هي بتكون قائمه بالعائله بين الاخوه بين الاب للام للابناء لكن كثير نحن بحاجه احيانا انه ولو تصريح يعني ممكن نعتبر انه لما اختار الاستاذ علي حسن الاذاعه وعلى الهواء بده يصرح كانه بده يصرح للملايين انه اسمعوا انا في ركن بداخلي بقلبي بتحوزه اخت غالي كثير علي. الحمد لله كثير شعور ما فيني اوصفه. ست عفاف يعني الأخت بيقولوا الأخت أم ثانية إن شاء الله. شو كان دورك بحياتهم حتى إلك هالمكانة الكبيرة؟ هلا أنا الكبيرة بإخواتي. أيوة فكوني الكبيرة يعني رعايتهم مع أمي وبي رعاية تامة. وأنا بجوز رب العالمين ما رزقني أطفال. فهذا الموضوع العاطفة الأمومة يعني حولتيها لأبنائهم يمكن. أكيد أكيد لأبنائهم وإلهم وهني محبين كثير بشكل عام يعني بس بيت أخي علي تقريبا يعني ربينا فيه كلياتنا. زوجته استفاضلة ومحبة وأنت كمان أكيد محبة يعني لما بيكون فيها العلاقة الحلوة ومحبتك اللي لامسها لأبنائه أكيد. في شيء متبادل أكيد. طبعا أكيد أكيد. ست عفاف كتب دكتور طبيب عن أخته بقى عم يحكي عن الأخت عم بقول أنه أجمل هدية تقدمها لأولادك هي أن تحب أخواتك. صحيح. مع أختك الحبيبة يراك أطفالك على حقيقتك. صحيح. مكتملا وناقصا في آن يعرفونك كما لم يعرفونك من قبل. صحيح. يكتشفون فيك ما لم تجرؤ على البوح به. صحيح. يصيرون أرحم بك وبالعالم يشاهدونك من أعلى فيفهموا ما عجزت عنه اللغة والتربية. يعني بالفعل قدي لما الأبناء بيشوفوا علاقة الأب مع أختهم مع أخواتهم كتير قوية بيشوفوا أنه عليهم تنعكس عليهم. صحيح. يعني بيعرفوا قدي أبوهم بيملكوا من العاطفة. أحيانا كتير منلاقي بصراحة أنه العمة أبعد من الخالة للأبناء بشكل عام. هيك ليه ممكن يكون ليش؟ هي دور المرأة بتلعب دور الأم. نعم عرفت كيف. نعم. يعني هلا أنا بيت أختي مثلا. نعم. أكيد بحب أختي كتير بس كمان بيت الأخت من الرجل. نعم. وبيت الأخ من المرأة. هيك أنا بنظر. عرفت كيف. يعني هلا فينا نقول انه كمان موفق الاستاذ علي بزوجه طبعا كمان ام احنا بيتنا ما بنحس انه هذا بيت اخونا نعم طيب يعني انا عندي بيت بالضيعة جنبهم بس بحس انه بيتي هذا ايوه بيت اخواتي كلنا بنجي لهون ملجأنا يعني طيب ست عفاف لما بتشوفي حالات بالمجتمع هلا كثير حلو هالحب الاسري الموجود عندكم الحمد لله في بعض العيال بتلاقي دائما في خصام مع العمه او بتكون سبب للمشاكل حتى بتعرفي شو بسموها عنا بالمجتمع على العمه نكاشة البابور عاده للاسف اخذ دور سلبي بتكون في بعض العيال واحيانا بتكون السبب هو هيك شوي جفاء الاخوه الشباب انه بس تزوج بيعتبروها صارت غريبه صحيح كيف تنظري لهيك عائلات يعني يا ترى الخطأ على مين أو على مين المسؤولية بتوقع هون؟ هلا والله ما بعرف بشكل عام هلا الإنسان لازم يحمل شيء من إنسانيته بشكل عامها عرفتي كيف الإنسانية بس ممكن في ناس تلعب دور سيء ممكن والله أنا بالنسبة لي ما شفتها الحمد لله هون بعائلتنا تماما الحمد لله ست عفاف احيانا لما بتشرف الاخت على تربيه اخواتها يعني سواء شباب او بنات صحيح. يعني بجوز ان ما كثير يكونوا مقدرين التعب نعم بجوز ما يكونوا مقدرين صح. ولامسين التعب لبعدين بعد ما يتزوجوا بتلاقي صحيح. العلاقه توطدت اكثر بعد ما صح. ما يصير في كبر بالعمر صحيح. يا هل ترى يعني هذا على شو بدل يعني اكيد انا ما بعرف بالنسبه لي عم بساله وجاوب انه ممكن لانه هي اخذ دور الام والام بعدين ينعرف فضله شو رايك بهالموضوع هلا بيجوز بعد الواحد ما بيتزوج وبيجيب اولاد بصير بحس باهله شو تعذبوا لربوه نعم ولحتى وصلوه لهالمرحله اللي هو فيها ساعتها بيصير يحس بتعب اهله تعب اخواته الكبار مثلا ممكن اذا لا سمح الله الاب والام موجودين احيانا الاخت بتقوم بدور الام والاخ بدور الاب فبس يكبروا بتتبلور هالمشاعر وبصيروا يحسوا فيها اكثر تمام لتكون الاخت محبوبه ست عفاف خبرينا شويه هيك توصيات مثلا ما تكون حشريه ما تتدخل ما تكون سبب بمشاكل بالعائله يا ترى قد ايه ست عفاف هيك ملتزمه ببعض المسافه من الاحترام للاخر ومن حريته وعدم تدخل بشؤونه اكيد انا بالنسبه لي التدخل بشؤون الغير هذا شيء مو موارد نهائيا ممكن اطرح رأي في حال سئلت في حال سئلت او في حال رأي لا حسب البيت اللي انا فيه ممكن يكون مثلا بيت اخي علي بياخذه برأيي فيني اعطي رأيي بصراحة عرفتي كيف وممكن بمحلات تانية لا تدخلي بس وقت اللي بتشوفي انه حدا طالب منك التدخل ممكن اعطي رأيي فقط كرأي طبعا اما فرض لا طيب وحكي لنا كمان عن الاستاذ علي هو اكيد له دور بهالمحبه كيف بيتعامل معك الاستاذ علي اول شيء علي احساس زائد فوق العاده مرهف الحس حنون كثير حنون نعم معطاء كثير يعني ممكن يحرم نفسه تجاه حدا بده شيء آدمي بشكل عام يعني راقي جدا علي راقي جدا وهالشعر اللي طلع منه أيوة. هذا كله نتيجة إحساسه ورقيه وفهمه صحيح اي أيوة والله خلينا هلا نتوقف مع فاصل وراجعين لك ست عفاف تفضلي يوم جينا عهدتني بلفظ اسمك تهجاي يخيب وجودك غني يا شمع عالم ضواي يوم جينا يخيب وجودك غني يا شمع عالم ضواي يا بسمتي علي وشوفي لإيد بإيده مشبوكي يا بسمتي علي وشوفي لإيد بإيده مشبوكي كل ما يهمس عتم الليل ما بنده إلا خيه كل ما يهمس عتم الليل ما بنده إلا خيه وبحبك يا خيي اسمك غني لو تطلب مني العيون بقدم لك عيني يا صديق الطفولي بحالي مشغولي ببقى حدك مهما يكون عبادك ما في رجعنا لك ست عفاف. انت معنا؟ ايه اهلين. وانت اليوم اللي استلمتي رسالة محبة رائعة. وعرفان من اخوك رسالة كتير حلوة. متمنى عن جد هالثقافة تتعمم. عادة ممكن بعيد الام كمان الاخوة لما بيشوفوا عندهم اخت هيك ضحت او تعبت بطريقهم كمان بيعاملوها معاملة الام وبيهدوها. بنفس الوقت في صور ونماذج بالمجتمع للأسف. خلينا نحكي بشهر الفضيل عن في بعض الظلم بيوقع على الإناث بمجتمعنا. والله أكيد في حواليك قصص هيك أكيد. يعني ممكن أنت الله هيك ناعم عليك فرضا عندك بيتك عندك حياتك مانك بحاجة الحمد لله. ولكن في أمثلة لبنات شوي تعرضوا للظلم من أخوتهم بعد ما تزوجوا. أكيد. شو بتخبرينا؟ هلا في نماذج بشكل عام أحيانا بتضحي بس هذا أنا بتضحي وما بتشوف نتيجة كويسة نهائيا. نعم. هذا أنا يعني بعزيه لموضوع يعني قلة الثقافة الاجتماعية. عرفتي كيف؟ أو يعني في الرب العالمين موصى بالمودة بالمحبة بالإخلاص بالوفاء. ست عفاف مزبوط كلامك بس يعني احنا من يعني بدنا نشير لموضوع مثلا مثل الورثة اللي ممكن كتير يكون سبب خلاف بين الاخوة. يعني هلأ نحن مثل كأنه صار في عرف انه يعني ما بتتورث البنت ما بتورث مع انه هي يعني القانون بيطلع لها ولكن صارت بالعادات الاجتماعية غالبا عنا هون بالساحل السوري ست عفاف بتلاقيها بشكل طبيعي بتروح بتتنازل عن حقها لأخواتها. صحيح. هلا ما عم نحكي عنك حضرتك عم نحكي مثال بشكل عام. صحيح. احيانا بيكونوا كويسين وبتضل قاعدة ببيت العيلة مثلا في حال ما تزوجت ما اجى نصيبها واحيانا بتنظلم لانه ممكن تصير هي تحس حالها عالية على بيت ابوها. صح. بعد عمر طويل. صح. يعني فأدي حلو إنصاف السيدة وإنصاف الأخت. لازم إنصافها لازم للبنت بشكل عام. في كتير بنات بيزعلوا. عرفتي شو لازم لازم يضمن لها حقها لازم يضمن لها تعيش بكرامتها ما تكون بحاجة حدا. نعم. يعني مو غلط يعني هي ثقافة مثل ما تقولي حضرتك ثقافة بيئة. يعني لو لسه منرجع من عيد أو مثلا منحاول بس أنا عم لاحظ أنه في محلات عم بتصير عنا كمان بالساحل السوري. نعم. يعني بلشت تصير وكمان الحالة المادية بجوز للأهل والله ما بعرف يعني في شغلات كتير بتلعب دور بهالموضوع. طيب العمة عفاف المحبوبة كتير بيقولوا العمة بتعم وبتاخذ الولد من حضن الأم. يا ترى في شوية غيرة أحيانا من الكنات إنه هي عمتهم بتحبهم زيادة عم يميلوا لها. هلا أنا بجوز بيحكوا هيك شغلات إنه مثلا توجهها بيت علي مثلا. أيوة. مثلا يعني وفي أنا بيت أخي اللي أهلي معهم. هلا بحسب العادة التعود أكيد بحبهم كلهم أنا أكيد بس في ناس يمكن بتكون لعي فيهم أكثر تكوني قريبة منهم أكثر. أيوة. يعني القرب من الشخص بتصير بتتعودي عليه. نعم. أكثر. طب يعني هلا أنت ليش ممكن نقول أنه أنت تقربتي من علي أكثر؟ هلا علي ساكن جنب بيت أهلي بشكل من زمان يعني. نعم. كنا نجي من السام مثلا لهون بيت أخي جنب بيت أهلي. نعم. قبل كانوا أهلي بالسام كمان نجي دغري لعند بيت علي. فبيت علي مفتوح للعيلة بشكل عام كل على طول. دائما هو بيكون في ندى بيكون دائماً. في ولد بالعيلة دائما هو حاضر الكل حاضر الكل أكيد مع العيلة فهذا الموضوع هو الأساس يعني. طيب ست عفاف بعد هالرسالة الحلوة اللي اجيتك عبر أمواجنا بدنا ياكي تبعتي له حضرتك كلمتين للأستاذ علي شو بتحبي تقولي له؟ هلا أنا أكيد ماني شاعرة مثله طبعا بس أنا بعبر من جواتي. علي إنسان عزيز كتير كتير على قلبي كتير. نعم. وبشكل عام كل الله يخلي كل إخوات العالم وما يحرم حدا المحبة يا رب دخيلك إن شاء الله يا رب. فالله يطول عمره ويخلي لأولاده ويفرحوا فيهم يا رب دخيلك. آمين إن شاء الله. وإن شاء الله بنشوف كل العالم مرتاحة وبتخلص هالأزمة بخير إن شاء الله. والله يديم المحبة والعيال الحلوة مثلكم وهيك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب ينعاد عليكي بالخير إن شاء الله عليكم يا رب وشكرا كثير لكم هي أحلى هدية تجي لي هي حلوة هيك بالشهر الفضيل طبعاً. يعني طبعاً. هي عبارة كان البرنامج عن رسالة حب عرفان امتنان لشخص. شكرا لك بنوجه له تحية للأستاذ علي. الله يسلمك والله يديم المحبة والوفق يا رب. شكرا يا أهلا استعفاف تشرفنا معرفتك يا أهلا وسهلا فيك. شكرا أهلا وسهلا. ما في أحلى من الأخ في العالم غرام يعني الله يخلي كل الأخوة. وكتير حلوة كانت هالرسالة وهاللفتة من الأخ علي حسن. عادة البنت بتكون عاطفية وهي بتصرح بمشاعر، ولكن لما هو شاعر مرهف يعطي لأخته هيك كلام جميل احنا كتير سعدنا برسالة. وانتبهنا ندى أنه هلأ تقريبا الرسالة الثالثة بالشهر الفضيل، أنه الرسائل نحن استغربناها من أب لأبنه يعني لشكر لأبنه أنه هو معذبه، من زوج لزق، من زوج لزوج، من عم لكنته تماما، عفوا هاي الرسالة الرابعة صحيح. لذلك حلوة كتير. يعني أحيانا ممكن الواحد يفكر أنه ما في عاطفة من شخص لشخص، لا ممكن يكون إنسان هو صاحب عواطف ويملك أحاسيس لكن ما بيقدر يعبر عنها، ونحن هون للخدمة يعني طبعا نحن جاهزين أي رسالة نحن عم ننشرها.